شهر الهدى والتقى، شهر الهدى والتقى والصوم حين ندت أنواره زغقت منه الأباطيل. شهر تفتحت أبواب النعيم به، شهر تفتحت أبواب النعيم به، والتوب فيه من العاصين مقبول. الله عظمه قدرا وفضله، وليس بعد كلام الله تفضيل. شهر تفتحت أبواب النعيم به، والتوب فيه من العاصين مقبول. الله عظمه قدرا وفضله، وليس بعد كلام الله تفضيل. فأنزل القرآن فيه هدى، أتى به لرسول الله جبريل، أتى به لرسول الله جبريل آياته بينات كلها عبر، آياته بينات كلها عبر، يروق سامعها في النفس ترتيل. رجال من سماع الذكر طاو، وعند سماعه رجال من سماع الذكر طاو، وعند سماعه حضروا وغابوا،